أقبل إلى روض الهدى واصل فؤادك بالنادى واجلس إلى الشيخ الحديث يبث علما مسنادا. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، أحبتنا في الله حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم. لقاء متجدد مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، نتكلم فيها عن سيرته وكتبه ودعوته، أطال الله في عمره على الطاعة. حياكم الله شيخنا. بارك الله فيك. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. قبل ما نبدأ بالتصوير كنا نتكلم عن بعض الأمور التي قد تكون في كواليس تصوير أي برنامج. المشاهد يتلقى الصورة الأخيرة ولا يعرف ما يدور في الكواليس التي قد يكون بعضها مدعاة للضحك أو بعضها مدعاة للاستغراب. هذه الكواليس في كل شيء، وكذلك الكواليس في مسألة الدعوة، كواليس الدعوة وما يراه الناس الآن لشيخ عالم كبير في حياته كواليس لم يروها أبدا. هذه الكواليس قد تكون مشكلة على المنبر، مشكلة في درس، احتداد في موقف مع ناس، تبقى هذه عالقة في ذهن كل داعية، وكذلك إنسان، كل إنسان مشتغل في عمل في فن معين تبقى بعض المواقف التي لا تزول من باله ولا من خاطره، وبعض الأماكن أيضا. لماذا؟ لأنه حصل صدام معين، حصل موقف معين أثر في دعوته أو ترك بصمة في ذهنه. أعتقد أن هناك من الكواليس في سيرتكم الطويلة أمد الله في عمركم تبقى عالقة في الذهن، وخاصة تكون في البدايات، خاصة هذه الأمور تكون في البدايات. هل تذكر من ذلك شيئا لعله إذا قلنا مثل هذا الكلام هو أول ما يبرز إلى الذهن؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة أنا أعتقد المواقف كثيرة، لكن يعني تحتاج إلى استحضار ذهني. لكن هناك موقف لا أنساه. كنت في سنة 79 لما تخرجت في الجامعة، بعد تخرجي بحوالي شهر أو يعني في الأجازة الصيفية، كان لي يعني صاحب صديق صدوق ولا يزال يعني، هو الشيخ إبراهيم حمدي من بلد جنبنا اسمها الرغامة يعني. ودعاني في ذات جمعة لأخطب في الناس، وكان الناس يعرفونني لأن الشيخ إبراهيم في بلده عالم يعني، يعتبر شيخ البلد، وطبعا أنا بأذهب إليه باستمرار والمسجد بجانب بيته مباشرة. فالمهم طلعت المنبر، وكنت عارف يعني في فورة الدعوة إلى السنة، وعرفت أن الحب لابد أن يسبق العمل، المحب لا يعني مشقة عليه في أي عمل إذا كان محبا. فأنا المعنى ده مسيطر علي من زمان، من يوم ما عرفت السنة وقد سيطر علي هذا المعنى، ولذلك أنا كررته كثيرا جدا في خطبي ودروسي مسألة المحبة دي. فخرجت طلعت على المنبر ويعني بدأت أخطب، وأنا كنت قديما أطيل الخطبة، يعني الخطبة على الأقل كانت تاخد ساعة، ويمكن ورثت هذا المعنى من الشيخ عبد الحميد كشك يعني رحمة الله عليه، خطبته كانت تقريبا بتاخد ساعتين، والناس لا يملوا بسبب جودة الطرح يعني. وأنا عندما أتكلم في مسألة الحب بنسى نفسي يعني، ممكن وتتداعى علي الإيه المعاني وكذا. فالمهم طلعت المنبر ودول ناس الأرياف فلاحين يعني. وأنت حديث عهد بكل هذا؟ طبعا يعني حديث عهد يعني مثلا بقى لي ثلاث سنين أو سنتين أو كذا، الشيخ كشك وكل هذه الأمور كلها في ذهنك. أنا عايز يعني زي ما تقولي أحمل الناس حملا، أنا عارف لهم كسلانين وعايزين الخطبة إيه يعني حاجة بسيطة كده ايه مدهمتان يعني كده، وينزل لو بعضهم عايز مدهمة واحدة يعني ينزل من على يدوبك كده. المهم نسيت نفسي يعني، او يعني شغلني هذا الموضوع، وانا في اثناء الكلام وانا بقى سخن بقى ومنفعل، قام واحد من الايه من وسط المسجد وقال لي هو انتوا بطلوش كلام، ما ورانا اشغال، ورانا مش عارف ايه، وصرخ في الايه ورا غدا وعايز اتغدى كمان في المسجد. ف ما أدري يعني حدث لي نوع من رباطة الجأش الحقيقة. يعني أنا حتى الآن يعني أرى أن الله عز وجل هو الذي ثبتني, و يعني يمكن لم يحدث لي مواقف محرجة في دروسي إطلاقا إلا في مرات بسيطة. يعني واحد يقوم يعترض اعتراضه الكامل وأنا أساكت خالص. حتى مرة في مسجد الشيخ الإسلامي ابن تيمية واحد قام واعترض اعتراضه, الإخوة هيقوموا عليه يسكتوه ويضربوه أو كذا, فنهرتهم وقلت يسكتوه على تفضل يعني. تفضل يا أخي ماذا تريد, ويعني هدي أعصابك وقل لي ماذا تريد. الكلام ده أول ما افتتحنا المسجد سنة 1418 مسجد الشيخ الإسلامي. نعم. هذا يؤثر كثيرا جدا في هذا الرجل. عندما يعني أنا الرجل المعترض علي وأنا أقول له يعني احتوي ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أسوة, أصبر. وفي نفس الوقت جربت شيئا ما كنت أقصده لكن تبين لي أنه خطير يعني في الدعوة. لما أعلم أن في بعض الناس له ملاحظات أو معترض أو الكلام ده على شيء من الأشياء, لما أمشي معاه أخذه تحت باطي, يعني أضع يدي على كتفه. أخبرك أنا لقيت دي مأثرة في ناس كتير, يعني حتى ما بيقولوا ليش إنما واحد بس يسأله أنت التزمت إزاي, يقول رحت الشيخ أبو إسحاق وبحكي له مشكلة, فيعني يعني وضع يده على كتفي وأعطاني أذنه. دي بس اللي خلتك يعني تلتزم, يقول دي بس. سبحان الله النفس البشرية ضعيفة لا تكات معينة كده. فأنا أقول دعوه تفضل يا أخي ماذا تريد بما تعترض, وفي الغالب يكون عندي نفس. يعني أنا في هذه الخطبة اللي هي الرجل تكلم لا أذكر كلامه كله لكن كان بيتكلم بعصبية وصوته برن في المسجد كله. طبعا الناس كلها قامت عليه لأن الكلام كان شيقا, كنت بجيب قصص وحاجات كده من اللي بتسلي الناس يعني. ويعني الرجل لما لقى الناس كلها عليه خرج من المسجد, وأنا رأيته قبل الصلاة داخل المسجد, دخل صلى وخرج يعني. وأصر الناس بعد إيه بعد هذه الخطبة إن أنا أكمل الدرس, لأنني بعد إيه يعني أذكر تماما الكلمة التي قلتها وأنهيت الخطبة. يعني بعد ما الرجل قعد قلت أيها المسلمون إن الكلام عن محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم تستهوي القلب, فاعذروني على هذا الحب, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أنا فاكر الجملة بتاعتي تماما يعني. ونزلت كأني صيبت على الناس أو حس إن الرجل أحرجني, لأن أنا لو كنت كملت كنت أبقى بجح أنت غبرك محشوم أيوة يعني يعزلوا إيه يعني لا حوى في حاجة, والرجل أم كلمه ما هموش والبتاع ده. في بعض الناس ممكن يعتبرها نوع من لو أن بعض الناس الموجودين كانوا يريدون أن يفعلوا كما فعل ولكن منعهم الحياة لفكروا في الحياة. أنا إيه يعني كأني صبت عليهم يعني كأني قطع الخطبة بتاعتي وأحرجني والكلام ده. ولذلك أنا أعتقد أنهم يعني لما أصروا على أكمل الدرس الكلام اللي أنا كنت أقول على المنبر أكمله بعد الدرس على في وفي نفس الوقت بعد كده عملت لي جو كبير قوي في البلد. يعني أنا إذا نزلت في هذا البلد في الرغامة وحان وقت الصلاة لازم يخلوني أصلي. أنا كنت بمتنع من التقدم الإمام أو كنت بدخل متأخر لي لعايز يقدمني الإمام. أنا أحبش الإمام, أحبش أتقدم للإمام خالص يعني, فأتأخر. وهي رباطة جأش غريبة على شاب في مثل سنك في ذلك الوقت, لعل هي التي أثرت هذا الرصيد عندهم اللي هو رباطة جأشك على المنبر. أي طبعا يعني أنا الحقيقة لم أتلعثم ما تخضتش يعني ما تبرجلتش الكلام ده, إنما قلت حدث هذا الموقف تماما. فهو حتة يعني إيه إن الإنسان يتلقى الصدمة, واحد بيشتم واحد ما لا أرد عليه, أسيب لحد ما يخلص يعني هذا الكلام وأسكت. إن وجدت فيه خيرا أو لمحت فيه خيرا ممكن أكلمه, وإلا فأحيانا السكوت قد يكون أبلغ من الكلام. نعم. في حاجات كتير زي كده بس أنا الحقيقة دماغي يعني مش مستحضرة المواقف, لكن الحمد لله قل أن يعني لقيت في حياتي مواقف محرجة تصل إلى درجة الصدام بالضبط. جميل قليل يعني. طيب شيخنا, هذا قلت فضيلتك أنك أخذتهم مدرسة الشيخ كشك التطويل هي التطويل. الآن بعد بعد هذه السنوات. طبعا أولا أنا أقولها وأكررها كلما شرفت بلقائك، أقول كأن هذه استجابة لدعوة رب العزة تبارك وتعالى التي أنت تدعوها دائما حتى في سجودك: اللهم اجعل لي في قلوب عبادك ودا. فأسأل الله عز وجل أن يجعلها كذلك. لكن النصيحة التي تسدى للشباب، وخاصة أنهم ليسوا جميعا عندهم القدرة على جذب قلوب الناس ليسمعوا ما تقول أو يتلقوا بهذه الأريحية وهذه الروح، ما هي النصيحة التي توجه للخطباء؟ طبعا هو أهم حاجة سلامة اللسان، أن يكون الإنسان سليم اللسان. اللحن على فكرة سيء جدا، والعامي الجالس بيلاقي الكلام مش داخل دماغه قوي على الاستقامة. يعني بعض الناس يقول دول مثلا مجموعة فلاحين أو الكلام دوت، فيتكلم يعني كسر في الكلام. الكلام ده بيحب يضيع بهجة الخطبة، حتى لو كان الإنسان العامي، بالذات في خطبة الجمعة. خطبة الجمعة ينبغي أن تكون بالعربية، لكن لا يستعمل الألفاظ الغريبة أو الألفاظ حوشي الألفاظ في الكلام، لأنه القصد من الجمعة أو القصد من الكلام على المنبر الإفهام. نعم. الإفهام يعني يفهم الناس. دروس اللي هي سبي يقولها بعد الخطبة ما فيش مشكلة، يعني في حاجة مش عايزة يعني أجيب اصطلاح يعني يؤخذ علي ولا يكون دقيقا، أقول يعني عامية الفصحى مثلا، فيقول لك مش حاسم عامية الفصحى، عايز أقول يعني لا يستخدم اللغة الهابطة. عندنا اللغة العامية فيها درجات، يعني مش كل اللغة العامية على درجة واحدة، في عامية راقية شوية يعني. نعم. فيها حشمة لا سيما إذا خربطتها بكثير من اللغة، اللغة العربية. هذا ما يسمى في الإعلام باللغة البيضاء، اللغة البيضاء التي تحاول أن تراعي كل النص بشكل عام باللغة العربية، ودون أن يكون تكسير، مع بعض استخدام العامية الذي يكسر حدة الكلام وقوته. بالضبط بالضبط. لكن ده أول حاجة. ثاني حاجة الموضوع. الموضوع عفوا، هذا بالنسبة للخطبة. الدرس الخطبة أو الدرس غالبا الدرس عموما هو غير أريحية. مجبر، هو غير مجبر على الجلوس. أي طبعا لا، وفي أريحية الخطبة أكثر. هو أسيرة. يعني لا، عايز أقول في الدرس بالذات، يعني أنا برضو خدتها من الشيخ الحميد كشكي رحمه الله عليه، الخطبة خطبة تمام، وفي الدرس في نوع من الأريحية، يعني تقدر تقول نكتة، ومش نكتة نقعد نركز العالم دول، النكتة أو الشيء الطريف العلامة اللي بيبقى لطيف، ولا سيما اذا وظفت ما يجري للحدث الذي تتكلم فيه. ما بقاش انت قصد انك انت تقول حاجه ما لهاش علاقه بالدرس عشان الناس تفرفش، لا، يكون يعني في توظيف لها في السياق بالضبط الموضوع. وهذا يحتاج الى اطلاع واسع، قراءه واسعه. يعني اذكر في مره وانا اتكلم عن الاخلاق، عن كيف يمكن أن تحتوي الناس بأخلاقك، وذكرت قصة عبد الله بن داود الخريبي. نعم. طبعا هي القصة لطيفة جدا، هي صعبة لكن أنا حاولت ألطفها يعني خدرك. بما يتناسب مع البيئة اللي أنت موجود فيها. بالضبط كده، بالبيئة يعني، ودلفت منها إلى شيء آخر يعني. اللي بيحكي هذه القصة أقول أدبدلك نموذج يعني، واستطيع أي حد يدخل على الموقع عندي أو أي حاجة يشوف الدروس بتاعتي. قلناها في حلقة في الخيمة الرمضانية. في الخيمة الرمضانية بالضبط كذا. فيعني المهم لست بحاجة أن أنا أعيدها مرة أخرى، لكن عايز أقول مثل هذه يعني من أراد أن يطلع عليها فليذهب إلى سير العلماء في ترجمة عبد الله بن داود الخريبي رحمه الله. الأول الموضوع لابد أن يكون فيه قصة أو يشتمل على حكايات، إنما ينبغي علينا أن نفعل كذا، واجب علينا أن نفعل كذا، الكلام الإنشاء ده وخبرك مضني جدا جدا وبيضيع باكي الموضوع. نعم. عشان كده أنا بدأت يعني حياتي الوعظية بالقصص النبوي، وعملت كتاب في ده عبارة عن تحضير. صحيح القصة النبوية. صحيح القصة كان تحضيري، ما قصتش أنا ألفه يعني. نعم. يشتمل على 50 قصة، وتبين لي فيما بعد أن بعضها لا يصلح أن ينطبق عليه لفظ القصة، إنما هو مجرد حكاية. نعم. ف فتجيب بقى القصة وبعدين تجيب الفوائد بتاعتها. أحيانا الفوائد تصلح أن تكون قصة، وبعدين لما تكون دائرة قراءتك واسعة زي مثلا كليلة ودمنة مثلا فيها بعض الحاجات التي أخذ منها شيء من الحكمة يعني. فحتة استقامة اللسان مثلا، جودة الموضوع وأن يكون فيه شيء من القصص بحيث أن يستطيع أن يجذب الناس، الاستثمار إصغاء الناس إليك، قصة وأنت تقرأه في عيونهم. طبعا أنا لما بكون بدي درس على طول أعرف إذا كنت أنا أستمر ولا لا. بالضبط بستمر ولا لا، لأن أنا عيني بتروح في المسجد بتطوف على الناس كلها، فأنا ببقى عارف الناس مقبلة على الكلام ومبسوطة بيه ولا لا. وذلك أحيانا أبقى عارف الناس منفعلة والكلام ده، وبعدين أقول لهم إيه، على أي حال أنا قربت أخلص تمام، كانوا إزاي خلص معاك للصبح الكلام ده خلص تعرف بالضبط كده. فبحاول أختبر المسألة، إذا كان مقبلا أقول، إذا بشوف رد فعله، لأن يهمني نشاط المستمع. صحيح، إذا المستمع لم يكن نشيطا بيبقى كأنك أنت إيه تبدأ في ملطة كما يقال يعني. صحيح، عشان كده يعني حتى وأنا بدرس للطلبة ببقى عارف من خلال الأسئلة ومن خلال مكالمات الشخص ده معايا والكلام ده أن هذا يصلح أن يكون خطيبا. يعني أقسم الشباب بتوعي يعني تقصد كطريقة يعني ينفع خطيب الانتقاء يصلح أن يكون خطيبا. ليه؟ هو مفوه، بيتكلم بهدوء، لأن أنا يزعجني الذي يتكلم بسرعة، هذا خلاف الهدي النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواه البخاري في كتاب العلم، باب من أعاد الكلمة ثلاثا لتفهم عنه. أظن ما فيش حد لسانه زي لسان النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يكرر الكلام ثلاثا حتى يفهم عنه. أنا مش فاهم بقى اللي يطلع يقول ما أعرفش أنا تبعه بيوترني لما يقعد يتكلم، لا سيما لو بيتكلم بقى وخبط على الترابيز كمان يعني، خلاص فاضل شويه ويطلع من المسجد يا ولاد. لا يعني المفضل الواحد يبقى ايه يعني، وابتغي بين ذلك السبيل يعني، لا يكون سريع الطلقات على طول كلامه ورا بعضه، ولا يكون بطيئا جدا الى درجه الاملال، لكن يتكلم بشيء من الهدوء، اولا بيدي فرصه للمستمع ان يفهم وما يوتروش، ما يوترش اعصابه، لان الكلام الشديد المتلاحق الكلام ده بيضيع كثيرا من الفهم على الانسان. فهو اذا كان يعني حد من اخواننا له في هذا الاتجاه، أنت انا بنميله هذا الاتجاه وادله على الكتب التي يمكن ان استفيد منها في هذا. شيخنا، اي شخص يسمع لفضيلتك درس، يسمع خلينا نقول في التلفزيون مثلا منتهيه، لكن بتكلم عن الاشرطه التي كانت هي الماده الاكثر انتشارا قبل 10 سنوات من الآن تقريبا، يستطيع تماما أن يميز أن فضيلتك تخطب أو أقول درسا، أو طبعا تقول درسا طبعا يعني صوت الخطبة وما فيها من شدة امتثال للهدي صلى الله عليه وسلم كأنه منذر جيش بالزبط، فيها قوة بالزبط. أما الدرس فيه ما تفضلت به، حتى لو كان الصوت نبرة عالية إلا أن الألحية موجودة، واضح إن في درس طبعا. أنا في على المنبر أنا يعني واخد طريقة النبي عليه الصلاة والسلام تماما، الحديث جابر كأنه منذر جيش، إذا خطب احمر وجهه وانتفخت أوداجه وعلى صوته، وكأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وسبحان الله المنبر له سخون عجيبة يعني، أعتقد يعني اللي وانت بتكلم عندك حرقة على أحوال المسلمين، عندك مشاكل المسلمين، لكن في الدرس أنا جلست. وذلك أنا حتى بعد ما يعني المنحة الأخيرة التي جرت لي ما بخطبش الجمعة، فأجبروني مثلا مرتين أو ثلاثة أن أخطب الجمعة وأنا جالس على الكرسي، ما عرفتش أخطب. هذه الحرارة التي يعني كانت تكون عندي في الكلام، حتى لو ناقشت بعض مشاكل المسلمين والكلام ده وأنا جالس بيبقى صوتي عالي وعندي حماسة، بس بتفرق كتير جدا عن أنا واقف يعني. جعلها الله أعظم منحتي كما قال الشيخ من حبيب الله يبارك. طيب أقول إذن ما تفضلت به أن ما عشته وعايشته من خطب الشيخ كشك بينت لك المدرسة التي كان يتعامل بها ويعلم بها. ولكن للأسف نقول نحن نترحم على الشيخ كشك ونقول أنها مدرسة يكفينا نحن كمتلقين أنها أثمرت فضيلتك يعني ولكن لها معطيات وأسباب أخرى. مسألة أن فضيلتك استمرت هذا أمر آخر، ولكن لا نجد شخصا يستطيع أن نقول أن هذا مدرسة الشيخ كشك أو أنه استمر على هذا النهج. الثمرة الحقيقية للداعية أن يكون له تلاميذ يسيرون بعلمه في الدنيا، سواء كانوا خطباء أو كانوا وعاظ أو كانوا طلبة علم في أي باب وفي أي فن. وإن كان تخصص فضيلتك هو الحديث، إلا أن الثمرة التي تضعها في الطلاب يجب أن تكون في كل باب وفي كل فن. أعتقد أنك عايش هذا الأمر وكأنها ورش عمل تخرج منها في كل صنوف العلم وفي كل أبوابه. صحيح. طيب نريد أن نعيش مع هذا في وقفة متأنية إذا سمحت لنا الشيخ الحبيب، ولكن أستأذنك أن تكون هذه الوقفة مع بداية الحلقة القادمة. جزيك الجزاء الشيخ، رفع الله قدرك الدرج. أحبتنا في الله، ونكون بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة الليلة، على أمل اللقاء بكم دائما على الخير والطاعة. نستودعكم كما اعتدنا فنقول دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.